أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، الذي يسعدنا ويشرفنا بالحضور فيه فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فيك دكتور. مرحبا، حياك الله وبارك الله فيك. كرمكم الله. الله تبارك وتعالى احتفى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الصنف العزيز على قلوب المؤمنين من الناس، ألا وهو اليتيم. وما أكثر الآيات الكريمات التي جاءت تدعو وتحض على إكرام اليتيم وتنهى عن قهره وتضع نظاما اقتصاديا خاصا إن صح التعبير بأموال اليتامى. من ذلك على سبيل المثال تذكيرا، وحضراتكم تعلمون ذلك وأنتم أهل قرآن وفضل، قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقول الله تبارك وتعالى: إن الذين، محذرا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأن يكون كافل اليتيم رفيقا لخير الخلق في الجنة، هذه دعوة عظيمة مباركة تلفت الأنظار إلى هذه الكفالة العظيمة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه، دليل على تلازم رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي مقامه الكريم عليه الصلاة والسلام. من هنا اسمحوا لي إخوتي أخواتي أن أتوجه بهذا السؤال في البداية إلى فضيلة الدكتور علي الثالوث أكرمه الله وأعزه وبارك في عمره. لماذا احتفى واهتم ودعا الإسلام بكل هذه الآيات وفي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاحتفال هنا والاحتفاء باليتامى، لأن اليتيم الأصل في أن اليتيم فقد العائل، والنصير والمتولي لشؤونه. يعني إذن لم يعد من يتولى شؤونه ويدافع عن نفسه، عنه وعن ماله وعن حياته. فهنا جاء اهتمام الإسلام بهذا ليحث المسلمين على أن يرعوا اليتيم رعاية فائقة بحيث لا ينقصه شيء. يعني الأب مات الأب، هناك من يكفلونه من المسلمين، يعيش إذن في رعاية هؤلاء كما كان يعيش في رعاية أبيه. ولذلك كان له أحكام خاصة بأمواله وأحكام خاصة بالولي الذي يتولى شؤونه، لأن الولي الذي يتولى شؤونه يمكن أن يأكل هذه الأموال، ولذلك الآية الكريمة التي تفضلت بقراءتها. نعم. لعل هذه الآية من يفكر فيها لا يستطيع أن يأخذ شيء من مال اليتيم. تهز الضمائر، يجعل أكل مال اليتيم نارا مقادة في البطون، يأكل في بطونه نارا وسيصلون سعيرا، النار الكبرى يوم القيامة، يصلون سعيرا. نعم. فإذا هنا الأحكام خاصة لحفظ مال اليتيم معنى تضييع مال اليتيم. هل فضلت دكتور هذه أو هذا الزخم من الآيات الكثيرات التي جاءت في الوصية باليتيم والنهي عن قهره وأكل ماله تدل أو تشير إلى واقع جاهلي كان يهضم فيه اليتيم وعلى الضعفاء عموما وعلى رأسهم الأيتام، فجاءت تنهى وتصحح وتنظف المجتمع وتضع تصورات جديدة بهذا الدين وهذا النور الذي جاء لينسخ ما كانت عليه الجاهلية الأولى؟ لا شك أن الأيتام في الجاهلية كانوا ضائعين، لأن هنا كان الوراث لمن يستطيع أن يحمي القبيلة، إنما الضعيف في المرأة وهذا ما كان يأخذ شيئا. لكن الاهتمام هنا ليس لتصحيح ما كان في الجاهلية فقط، وإنما لإرساء قواعد في الإسلام. هذه القواعد إرساؤها يحفظ لليتيم ماله وكرامته ويمنع من أن يهضم. إذن هنا رعاية للأيتام في الإسلام. أيضا حينما نتكلم عن هذه المناطق الحساسة التي تمس شغاف القلوب وعواطف الناس، نؤكد على أنه كما قلنا في الزكاة سابقا، يعني كما شرحتم لنا فضيلتك، أنها ليست دعوة للصدقة أو لعاطفة تتأجج ثم تبرد وتفتر، إنما كما تشير فضيلتك وستوضح لنا الآن، الإسلام يضع قواعد اقتصادية مالية لها معالم واضحة شديدة الوضوح للحفاظ على مال اليتيم، بل وإقامة كيان اقتصادي يخص اليتامى. نعم. لأن هنا عندنا أعمال الخير، في الزكاة هذه فريضة، في الصدقات والوقف وكذا، هذه الأعمال الخيرة لا تجوز من مال اليتيم، لا يجوز أن أتصدق بمال اليتيم، لا يجوز أن أعمل وقف بمال اليتيم حتى ولو كان لحساب الأيتام. نعم، ولو لحساب الأيتام. يعني نريد يعني توضيح هذه المسألة تحديدا. المسألة هنا القائم على أموال اليتامى قائم ليرعى هذا لصالح اليتيم. قل إصلاح لهم خير لصالح اليتيم، ما معنى كلمة لصالح اليتيم؟ صالح اليتيم يعني بمعنى أنه في مصلحتي الخاصة، طعاما وشرابا وكسوة وتعليما. الوقف لا شك أن الوقف في الإسلام مطلوب، لكن له نظام آخر، لا شأن اليتيم بهذا. الصدقة مطلوبة لكن لا شأن اليتيم بهذا. الأعمال البر مطلوبة لكن لا شأن اليتيم بهذا. يعني لا نأخذ من هذا كأنه لا يجوز للقائم أو للمحتسب أو الوالي أو القائم على أمر اليتيم. نعم. الراعي لهم أن يأخذ من مال اليتيم ليبني مسجدا أو ليتبرع لمسجد أو يشتري مصاحف ليضعها وقفا، كل هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز. الجائز فقط هو الزكاة، وفيها خلاف. لماذا الزكاة؟ لأنها فريضة ليست تطوعا. ولذلك كان الأمر النبوي اتجروا في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. الصدقة هنا معنى الزكاة، مقصود بها الزكاة، مقصود بها الزكاة. هنا اتجروا، استثمروا الأموال حتى لا تأكلها الزكاة. أما غير الزكاة فبعيد عن مال اليتيم، لا يمس مال اليتيم. هل فضل الدكتور، هل أخذ الاقتصاديون الإسلاميون من هذه الحديث، من هذا الحديث تحديدا، هذه الرواية تحديدا، قواعد قعدوا للتعامل مع مال اليتيم في التجارة والاستثمار وما إلى ذلك، قواعد منصوص عليها في الاقتصاد الإسلامي؟ نعم. لأن الاستثمار لا يكون فيه مخاطر كبيرة، وإذا كانت مخاطر نبحث عمن يتولى جانب المخاطر. يعني يأتي أحد ويقول مثلا استثمروا مال اليتيم في مشروع كذا لأن فيه مشروع ناجح وفي أرباح كثيرة جدا، وإذا خسر علي أنا الخسارة، هنا نخبر أن نستثمر مال اليتيم. ليس الوصل الذي هو يقول، ده إنسان مسلم متبرع بهذا، متبرع بحماية مال اليتيم. الأصل أن الاستثمار لا ليس في أحد يتولى ضمان لأنه لا يضمن، في مكسب وخسارة. نعم، ولا يمكن أن يضمن، لكن من طرف آخر ليس ممن يتولى هذا. إذن هنا يقول هنا بأنه يتعهد هو بضمان أي خسارة تحدث لمال اليتيم، عندئذ نقبل أن ندخل في هذه الاستثمارات وإن كان فيها خطورة، لأن عادة المال الذي فيه خطورة يكون أرباحه أكثر من المال الذي ليس فيه خطورة عادة. فإذا هنا يسمح بالتعامل في هذا. لم نجد من يضمن هذا المال هو فيه خطر، لا ندخل فيه، لا يسمح ندخل فيه. يعني لو أن هناك مشروع معين معلوم انه هو أرباحه ستكون كبيرة، لكن في احتمال خسارة، نعم، ولم نجد من يضمن المال، لا ندخل فيها. المخاطرة هنا حتى وان كانت قليلة، لا نخاطب بمال يتيم. المال اليتيم ده هذا لابد ان نحافظ عليه تماما الى ان يكبر. نعم. مقاصد الإنفاق على اليتيم، يعني ما الهدف من وراء ذلك؟ يعني هل هو مجرد طلب الثواب، وهذا طبعا مطلوب، أم يعني تدريب اليتيم على القيام بكيان مستقل، كيان اقتصادي مستقل؟ هل الشريعة قصدت من وراء الانفاق على اليتيم الى مقاصد معينة؟ هو بالنسبة لتدريب اليتيم هذا يأتي في مرحلة متأخرة، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. فان آنستم منهم رشدا، نعم. يعني نأتي هنا اليتيم ندربه على البيع والشراء، نعم، عندما نبدأ بأشياء قليلة مضمونة معروفة، ثم نسير معه بأكثر حتى يتدرب ويعرف السوق ويعرف البيع والشراء والاستثمار. هو ده المطلوب يا دكتور. أنا يعني أقصد إلى هذا الأمر، إن في بعض مثلا الأيتام يتوفى الوالد فيتولى العم رعايتهم، وترك الوالد لهم أموالا، فيستأثر العم مثلا بكل هذه الأموال، ويبقى الأولاد معزولين تماما عن أموالهم بحجة أن العم قائم على الرعاية طول العمر حتى بعد دمك. هذا يخالف القرآن الكريم. نعم. الأمر هنا وابتلوا اليتامى اختبروهم. كيف نختبرهم؟ ينزل تدريب. إذن هذا مقصد مقاصد الشريعة. نعم، متدرب. ثم بلغوا النكاح، البلوغ، مع البلوغ لابد من الرشد، فإن آنستم منه رشدا، بلوغ ورشد، فادفعوا إليه محمد، اطمئننا، لأن الأموال لا تضيع، لأن أصبح خبير عنده خبرة في التجارة، وأصبح يستطيع أن يعرف كيف يحافظ على أمواله. كيف يحافظ على أمواله؟ هذه ربما تشير إليها كلمة أو مفردة الرشد، ليس مجرد الكبر، لأنه ممكن يكبر يكون سفيه يضيع أمواله. ما دور العائل هنا أو القائم عليه؟ هذا يعني الإجابة. أستأذنك بعد هذا الاتصال. أختنا أم حمادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنك توطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون. السلام عليكم. أم حمادة. طيب، حاولي تتصلي مرة أخرى وتواصلوا معنا، ونحن طبعا في انتظار اتصالاتكم في كل ما يتعلق بجوانب للاقتصاد الإسلامي، وحبذا لو كان في موضوع الأيتام وعلاقة الشريعة، تنظيم الشريعة لأموالهم. نعم، فأنا أقصد إلى مسألة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه قضية أخرى، لكن هب أن هذا اليتيم كبر وشاب يريد بلغ الحلم، ومعروف من سلوكه أنه سيبدد هذه الأموال أو ربما يأخذ من حق إخواني. هنا أمران، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم، لأموال من؟ أموال السفهاء هي أموالهم، أموال السفهاء، ولكن لم يقل أموالهم، أموالكم، بيان أن هذا مثل مالك، فمثل المال يحافظ عليك كما تحافظ على مالك. سبحان الله، يعني هو ليس مال القائم عليه، لا هو مال، هو مال السفهاء، كأنه كالعدم. لا، يعني كأنه طفل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سبحان الله، لم يقل أموالهم. لاحظوا هنا، فأموالكم يعني معناها أنك تلاحظ أن هذا مثل مالك، لابد أن تحافظ عليه تماما. هو بلغ، وصل البلوغ، يشترط في رفع الوصاية البلوغ والرشد، فإذا بلغ ولم يبلغ الرشد لا يعطى المال. طبعا يعني خالف في هذا الإمام أبو حنيفة، لأنه قال يعني السفي هذا قد يكون جدا، وأنا أستحي أن أحشر على جد. صحيح. إنما هو باقي الأئمة الجمهور لا، مصلحته هو. نعم، ما دام سفيا سيضيع أماله. صحيح، حفاظا على ماله لابد أن يحجر عليه، وإن ارتفعت عنه السفاهة لابد يعني من هذا وهذا. يعني البلوغ والرشد. نعم، اسمح لي اخذ اتصال فضل الدكتور. تفضل. دكتورة محمد عادة، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا بك. تفضلي يا اختي. ايوه اتفضلي، اسالي سؤالي. يعني اقول تفضل. معلش بعد اذنك، انا ليا بنتي جوزها توفى وساب بنتها في بطنها بقالها 4 شهور. وبعدين بعد 11 سنة عمها رفع عليهم دعوة فرز وتغنيب عشان الشقة، هي شقة تمليك كانت واخدة جوزها عقيد واخد شقة تمليك. أيوة. وبعدين عامل قضية تاني بيطالبهم بالإيجار بتاع الشقة من سنة جوزها ما مات لغاية وقتنا هذا. طب هي كان التمليك باسم مين؟ كانت باسم جوزها. طب بإيجار ايه بقى؟ هو عايز منهم ايجار، وراح مقوم الورثه ولاد اخوه اللي توفوا، وبعت لها ورق ان هم عايزين نصيبهم في الايجار من ساعه عمهم ما توفى. فاحنا مش عارفين ده حلال ولا حرام. يعني عايز اقول لك ان في، هو ترك اولاد مش كده؟ لا، ده هو ترك بنت واحدة في بطن مامتها بس، دي اللي عمرها كان 4 شهور ساعة ما توفى. ايوه، ساعة ما توفى جوز بنتي. أيوة. بنتي حامل في 4 شهور. البنت الحمد لله اتولدت النهاردة بقالها 11 سنة. فهو من ساعة جوزها ما مات بنتي وهو عامل لهم مشاكل عمها. ايوه، وراح بنى مسجد وقال لهم ده المسجد ده لله. طيب هو جوزها ساب لها الشقه التمليك دي، بيحاسب بنتي على الاراضي بتاعتهم. ليهم اراضي. قال لهم انا حاجز لكم حته ورا في ظهر المسجد، وان انا بعمل مسجد لله. هل ده بيبقى صح ولا ما يصحش؟ فانا عايز افهم ايه موضوع القضيه. انا جده. أيوة. انا عايز افهم موضوع القضيه ده هيوصل لغايه فين. طيب هل ده حلال ولا حرام؟ حاضر يا ام حماده. حاضر يا حاجه. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. شيخ ياسر، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيب قلبي الشيخ مصطفى. يا مرحبا، اهلا وسهلا. احوالك وحبيبنا الشيخ علي الله يبارك فيه. بارك الله فيك. معك الله خير. اخوك الشيخ ياسر، رئيس مشروع كفاله الطفل اليتيم بارض الجمعيه امبابه. اهلا وسهلا، جيت في وقتك. احنا الله يعزك، احنا مع احبابنا اليتامى، يعني ربنا يبارك فيك. الله يعز حضرتك. اتفضل شيخ ياسر. من فضل حضرتك معايا بس سؤال لفضيله الشيخ علي ينقسم الى 60. اتفضل. الشق الاول ان انا جاتني سيده كبيره في السن وكان لها اخ رحمه الله عليه. هذا الرجل كان من اهل العطاء بفضل الله عز وجل في الجمعيه عندي. ايوه. الحقيقه الراجل انتقل الى رحمه الله عز وجل مات. ثم بعد ذلك جت اخته وقالت لي ان هو ترك مبلغ من المال يصل الى 600,000 جنيه. وساب لي المبلغ ده امانه عندي في البنك. ساب لها يعني؟ ساب لها المبلغ ده امانه معاها في البنك. لكن في لي اولاد، 5 اولاد، منهم ولد كان هو قريب من والده جدا. وبقيت الاخوات كانوا منشقين شويه. ايوه. وهو ترك لهم ارث طيب يعني. كويس. الحقيقه ان الاخت لما جات لي وقالت لي تعالى نوصل لغايه البنك وننقل المبلغ ده اللي صالح الجمعيه على اساس نبني ليه مؤسسه خيريه او مسجد. ففوجئت ان الاولاد اولاد الرجل زعلانين وقالوا لا، ان المبلغ ده كان امانه تركها ابونا عند اخته، كان مش من حقها ان هي تتصرف فيه على اساس يدخل في الميراث يعني. لكن احنا موافقين ان احنا نعمل هذا العمل بس بايه؟ باراده مننا، مش ما يكونش شيء غصب عننا. الحقيقه انا ما كنتش اعرف القصه ان هو تاركها هذا المال من باب ان هو امانه عندها، الا انها افصحت لي بكده بعد ما قلت لها لو ان هذا المال امانه طردت هيكون لها حكم شرعي اخر المفترض ان هو يروح لاولاده. ايوه. فكانت هي في الوقت دفعت 500,000 جنيه لصالح الجمعيه لشراء قطعه الارض اللي احنا عايزينها. وبقي مبلغ عندها في الايه؟ في البنك. تمام. فلما قلت لها الفتوى ان هذا مال الاولاد وكان من حقهم هم اللي ياخذوه وهم يتصرفوا فيه براحتهم، ندمت على هذا الامر وقالت ان شاء الله انا عايزه اجتمع بيهم وافهمهم على المساله. عايزين الحكم الشرعي في القضيه ديت، هل الاولاد هنا يقدروا يسامحوها في هذا المال لانه بالفعل وصل الى الجمعيه ودخل الجمعيه ولا يمكن استرداده مره ثانيه؟ خلاص راجع. الشق الثاني حضرتك اللي هو سؤال خاص بالجمعيه عندي. في بعض الاموال اللي عندي بيجيني اموال كثيره بسميها انا من بند الصدقه الجاريه، اللي هي انا بامل ان انا اشتري قطعه ارض عشان ابني عليها مؤسسه خيريه. احيانا بيبقى عندي فائض من اموال الايتام، وانا اعلم انه شرعا لا يجوز لي التصرف في مال اليتيم في اي شان من الشؤون، اللهم ان كان من مال الزكاه. ايوه. زي ما فضيله الشيخ اثار الان لفت نظري ان اموال الزكاه فيها خلاف. صحيح. فمن اين لي ان ابني مؤسسه خيريه او اشتري قطعه ارض تصلح لبناء مؤسسه هي في نفسها هتكون خدمه للايتام والفقراء والمساكين؟ واسف للاطاله. بارك الله فيك شيخ ياسر، ربنا ينفع بكم والجمعيه بتاعتكم حقيقه يعني جمعيه تقوم باعمال جليله، اسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. خليك الشيخ علي. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل. حضرتك انا كان ليا سؤال عن موضوع التسويق الشبكي في شركه جديده بخصوص اسمها كويست نت. تمام. التسويق الشبكي. طيب. هو في فتاوى انا قريتها على موضوع المجمع الفقهي وكده، بس هو للاسف في ناس سالوا مشايخ الايام دي وكده وقالوا ان هي حلال وكده، فانا لو انت محتار في الفتوى وانت يعني جئت الى مرجعيه نثق في علمها ودينها فضيله الدكتور علي السلوس وانا نزكيه على الله تبارك وتعالى، فستستمع الى الاجابه الان باذن الله تبارك وتعالى. طيب. ناخذ السؤال اخونا الشيخ ياسر وهو مسؤول عن جمعيه ايتام. الصوره الاولى او الشق الاول من سؤاله بيقول ان في سيده كبيره جت قالت له ان اخوها يعني استأمنها على مبلغ 600,000 جنيه وخدتهم وضعتهم في يعني امانه عندها، توفي الوالد وكانت تبرعت للجمعيه بنص 500,000 جنيه من هذه الأموال يعني جزء كبير. وبعدين أولاد هذا المتوفى، هذا الأخ متوفى ترك أولاد وجم يسألوا عن أموال أبوهم، وإن دول أصبحوا ورثة يعني في الأمر. فطبعا الجزء اللي خرج للجمعية زي بقول يعني المسؤول عن الجمعية الشيخ ياسر يعني لا يستطيعون رده يعني، فكيف ليس من حقها، ليس من حقها، هي علمت ذلك وندمت. ولذلك إذا كان عندها ممتلكات خاصة يؤخذ من هذه الممتلكات لرد الأموال، لرد الأموال للورثة. نعم. طيب هي بتحاول أن يعني تجمعهم لتسترضيهم أو كده، فهل لهم إن سامحوها أن إذا كان بلغوا وصل بلوغ مع الرشد كبار يعني خاصة. نعم. إنما إذا كانوا لا يزالون تحت الوصاية لا يجوز. نعم. الشق الأول من سؤال الشيخ ياسر بيقول يأتيني أحيانا أموال خاصة جمعية متعلقة بأنشطة الأنشطة الخاصة بالأيتام. نعم. ففائض أموال يتامى، فبيقول يعني كيف أتصرف به، يعني أحيانا يعني أشتري قطعة أرض عشان أقيم عليها مؤسسة تعود بالنفع يعني أو هذه الأنشطة على الأيتام، فما حكم هذه الأموال يعني كيف تتصرف الجمعية؟ يعني إذا كانت الأموال خاصة بالأيتام والمنشأة التي ستنشأ خاصة بالأيتام بحيث لا يدخل غير الأيتام، لا يستفيد منها غير الأيتام، فهو لا يجوز. إذا كان يستفيد منها أحد غير الأيتام لا يجوز، لأن كما قلنا ما الأيتام يبقى للأيتام. فإنشاء مجمع أو أي منشأة من مال الأيتام لا تجوز إلا إذا كانت للأيتام ومصلحة الأيتام، بمعنى إما يعني لو فرضنا مثلا مستشفى بمال الأيتام. نعم. لا يعالج فيه إلا الأيتام، وغير الأيتام يعالجون بأجر لصالح الأيتام. ده جانب شق استثماري لصالح الأيتام. لصالح الأيتام. لما المنفعة لا تخرج عن الأيتام. نعم. وهذه دعوة يعني من هذا البرنامج خزائن السماء، وأظن السادة العلماء عموما يتكلمون ويوضحون، لكن هي فرصة معنا مرجعية كبيرة كالدكتور علي السلوس ربنا يبارك في عمره لكل من يتعرض لأموال اليتامى، جمعيات خيرية أو ما شابه ذلك، أن يسألوا هذا السؤال المهم جدا، كيف نتعامل في الأنشطة التي تعود بالنفع على اليتيم، يعني غير متروكة لأفكار خاصة لدعوات الخير المطلقة، لأن أموال اليتام كيان اقتصادي خاص له ملامح محددة في شريعتنا الإسلامية الغراء. كلامي نعم. صحيح دكتور ولا صحيح؟ نعم. نعم. سؤال عبر الاسم الأخ محمد، أولا عفوا اللي هو من الزقازيق، بيسأل عن التسويق الشبكي. التسويق الشبكي بس نعرف يعني التسويق الشبكي يعني التسويق الشبكي جمعيات يعني جهات معينة تقوم بعمليات أقرب إلى عمليات النصب والاحتيال، بدأت منذ سنوات بناحية كان فيها الأرقام والمركز الأول مركز يعني اللي هو عملية النصب الهرمية، النصب الهرمية الهرمية. الفكرة لما وجدوا أن عملية النصب الهرمية واضحة البطلان أدخلوا سلعة، لكن عندما أدخلوا سلعة بحيث ماذا؟ ليدخل أحد في هذا التسويق الشبكي لابد أن أولا أن يشتري السلعة، لابد من شراء السلعة، وأحيانا يشترط دفع مبلغ أيضا، ثم بعد هذا يأتي بعدد آخر يشتري، وكلما جاء عدد استفاد هو من هذا، فيبدأ الشخص يضغط على أقاربه وأصدقائه وكذا حتى يدخل هذا في التسويق الشبكي. سبينت هذا في مقال موسع في مجلة التوحيد التي تدرها جمعية أنصار السنة الوحدانية، وبينت التحريم، وذكرت أيضا قرار هيئة كبار العلماء السعودية، هيئة كبار العلماء في السعودية بينوا أيضا التحريم، وأن من يدخل لا ليشتري وإنما ليأخذ الأموال التي توزع، لأن يعني فيها شبهة قمار ما يشبه ذلك هو فيه. يعني هنا أضربك مثل، المقال كان من عملية النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية، لأنه المقال اللي نشرته. شركة شينل الصينية كانت تأتي بجهاز طبي يباع بحوالي 1000 جنيه. الحمد لله بعد المقال يعني أغلقت الشركة، ليس بسبب المقال، ربما لأسباب أخرى. الجهاز شيء كويس يعني المقال كان فاتحة خير أن أغلق شيء محرم. يعني الجهاز الذي كان يباع بحوالي 1000 بعد أن أغلق الشركة كان يباع ب 35 جنيه، من 1000 جنيه ل 35 جنيه. نعم نعم. إذا كان في مسألة نصب يعني. ما أقول لك، هي أقرب إلى النصب. شركة كوست الذي يقول عنها وجولدن كوست قبلها وبزنس، شركات كلها نفس النظام وهو غير جائز. ويمكن أن يطلع على هذا في النت في عدد ال يعني ترجع إلى مجلة التوحيد من قد إيه كده تقريبا؟ فترة موجود. إنما سهل الرجعة. نعم. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد تفضلي. بعد إذنك أسأل الشيخ. تفضلي. أنا معي 4 أولاد. أبوهم متوفى وساب لنا مبلغ من المال. فهم في البنك. فأنا عايز أسحبهم عشان ما يكسبوش ربا وكده وأشتري لهم حتة أرض. هل كده حرام أو حلال؟ حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اتصال آخر يا أستاذ أحمد. أم سلمان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ عن الشركة، عن الشهادة الطبيعية في بنك فيصل، حلال أو حرام؟ وكون إن هم يحددوا مثلا إن الفايدة من 20-30% تعتبر كده فايدة محددة، وجزاك الله خير. وإياك بارك الله فيك. نستكمل. بناخد أختنا محمد بس بتقول عندها 4 أولاد ووالدهم توفي إلى رحمة الله وترك لهم أموال في البنك، فهي عايزة تسحب الفلوس دي من البنك، يبدو أن البنك ربوي. نعم. وتشتري لهم قطعة أرض، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم. يعني ولا تسحب من البنك، هذا واجب. وتضف بنك إسلام، مسألة اختيارية. نعم. يعني تعجل بها وتضف بنك إسلام، لأن أي فوائد ربوية ليست من حق الأيتام، يعني ستنفق، لا تدخل في مسألة صالح الأيتام. لا لا لا تدخل. لأن المال الحرام لا يورث. نعم. والمال الحرام يعني لا ينتفع ولا يزكى ولا كذا. نعم. فهي إذا يعني عليها أن تنقل المال إلى بنك إسلامي. نعم. لو فرضنا أنها وجدت استثمار في عقارات وكذا، ما دام هذا الاستثمار مضمون أو شبه مضمون على الأقل، لا مانع من أن تدخل في هذا. لكن لا تغامر. مضمون. أرادت أن تغامر تبحث عن من يضمن المال. يضمن المال للأيتام. وجدت من يضمن المال، لا مانع من تدخل مع المغامرة. نعم. طب فضيلة الدكتور، بهذه المناسبة الأرملة. نعم. أم الأيتام، يعني هل وضع لها الإسلام تصور معين ومحدد الملامح كما قلنا في شأن الأيتام في التعامل مع الأيتام؟ هي قيم، تعتبر قيم على هذا الأمان؟ هي قد تكون هي وقد يكون غير. يعني ممكن يكون، لكن الأم تحديدا هي الملاصقة غالبا. لا شك إنما ممكن يكون الأخ هو الوصي، العم هو الوصي، ممكن هذا. وبعدين الأم هذه كبيرة، يعني بالغة وفي سن الرشد، البلوغ والرشد، فليست مثل الأيتام. نعم. هي ترعى مصالح الأيتام، وعليها أن تراحي ما يتصل بالأيتام، وعليها أن تنظر إلى ما يجوز وما لا يجوز في بالنسبة للأيتام. طيب أختنا أم مهجة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. معلش أنا بستأذن بس حضرتك في سؤال. تفضلي. السؤال الأول، هم سؤالين. السؤال الأول، حق اليتيم في مال جده قد إيه؟ هو وصية واجبة، الوصية دي الشرع حددها بإيه والقانون حددها بإيه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا كان لينا اخ توفاه الله، ترك زوجة وطفلة. المهم الزوجة دي قعدت شوية وبعدين اتجوزت، فلما اتجوزت اخدت الشقة دي، شقة تمليك كان اخويا الله يرحمه عملها. المهم اول ما اتجوزت قفلتها وحطت عليها اقفال وقالت انتوا مالكمش حق فيها، في حين ان لما الاعلام الشرعي طلع كان والدتي ليها فيها السدس وهي ليها التمن والبنت ليها النص والمتبقي لوالدي الله يرحمه. فلما قفلتها قالت انتوا مالكمش فيها. المهم في الوقت ده كان والدي توفاه الله، فعندما والدي توفاه الله فوجئنا ان هي طبعا منعتنا عن البنت ومنعت الجدة انها تشوف البنت. المهم رفعنا قضية كسبناها اول درجة، هي راحت اتطلقت قدمت قسيمة طلاق مزورة لا قسيمة طلاق حقيقية، وهي ما زالت في حضن في ما زالت عايشة مع جوزها، بس هي قدمت القسيمة دي عشان يتحكم لها في المحكمة انها تبطل الدعوة اللي احنا رفعناها لضم البنت. المهم في الاخر لما اتحكم لها بتقول ان انا دلوقتي عايزة حق البنت في مال جدة، في حين ان احنا لينا حق في مال الايه الشقة اللي هي قفلاها. أيوة. ومش عايزة تدينا فيها حاجة وبتقول لا ده بتاع ابو البنت فده كله للبنت. المهم انا ده بقول لوالدتي دلوقتي هي احنا لينا حق في الشقة، وهي احنا طبعا ما جرناش على حق البنت. المهم نزلنا البنت في اعلام الوراثة وقلنا لها ان هي هتاخد حقها بشرع ربنا. المهم ما علينا، ان احنا دلوقتي بنقول احنا لينا حق في الشقة هي مش عايزة تدهولنا، وفي الوقت نفسه احنا خايفين على مال البنت من ست زي دي طالما هي تلعبت بالاسلوب ده. في الوقت نفسه هي البنت ليها معاش، فالمعاش دوت الام بتاخده وبتصرفه على البنت، هو في حدود 130-140 عشان ما ظلمش حد. المهم الجدة بتقول لك لا انا دلوقتي البنت المبلغ ده قليل عليها، طب ما انا اديها حقها. لما رحت سألت قال لك لا البنت ديت مدام امها عملت كده يبقى الام دي غير امينة، فانتوا حافظوا لها على المال لحد ما تكبر وادوها المال حقها، بس حافظوا لها عليه بأمانة ربنا. انا عايز اعرف حكم الشرع ايه في موضوع زي ده. حاضر وجزاكم الله خير. رأيك بارك الله فيك. اخونا محمد اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اكلم الشيخ ولا لو سمحت. اتفضل معاك الدكتور. والله كان في واحد اتوفى ومراته موجوده يعني معوش اولاد يعني وكده، وكانوا عاملين له اعلان وراثه، ومراته بعتت له قعدت بين الناس ديت كانوا 7 ورثه هي اخواته يعني. فكل واحد كان ليه 3050. ففي 6 قبضوا وفي الاخ الثاني مفصل عقليه، والفلوس معايا رحت ادهم لاخوات البنات ما رضوش ياخدوها قالوا ده احنا مليونيرات وما احناش محتاجين رغم ان هم محتاجين يعني. من السبع الورثه عنده اعاقه عقليه. فانت بتسال عن نصيبه ايه؟ هتعمل ايه في نصيبه يعني المال ده؟ الفلوس بتاعتك معايا بقالها 3 سنين. واخد بالك حضرتك؟ وبعدين دلوقتي مرات الراجل اللي توفي تعبانه ومحتاج الفلوس دي، اقدم لها تاني ولا اخليهم للراجل ده؟ ما مش عارف اصرفهم ازاي. طيب حالا. طيب احنا معانا سؤال عن قبل هذه الاسئله قبل هذه الاجابات عن صناديق للادخار. صناديق الادخار قد تكون في البريد، قد تكون في بنوك ربويه، قد تكون في بنوك اسلاميه. فاذا الامر يعني بشكل عام خلينا نجاوب بشكل عام عن كل واحد. صندوق الادخار إذا كان هذا المبلغ المدخر لا يوضع في معاملة ربوية ومحدد بأنه لمن ومتى يأخذ منه، وهل هو هذا الصندوق مثلا بعد أن يحال إلى المعاش أم قبل هذا، يعني لابد من هذه التفصيلات حتى يبين أنه جائز أو غير جائز. كما إذا كان صندوق الادخار وأموال توضع بالفوائد الربوية وبعد ما يبلغ المعاش يأخذ المبلغ والفوائد التي تجمعت عليه فهذا غير جائز. نعم. المسلمان بتسأل عن الشهادة، ما يسمى بالشهادة السباعية، وهل فيها فائدة بحكم الفائدة المحددة أو الربح من ورائها أو هذا النوع من الشهادة؟ في شهادة سباعية في بنك إسلامي وهي جائزة، إذا ما في بنك ربوي لا تجوز. وهي أظنها سألت عن البنك الإسلامي سمته لكن أنا لا أسمي. لا أنا أسمي بنك إسلامي. فالبنك الإسلامي يجوز الشهادة السباعية، والشهادة السباعية لا تحدد فيها الأرباح، هناك الأرباح بعد يعني أن تتحقق توزع. لهذا بالنسبة للشهادة السباعية. نعم. وأظن طبعا الشهادة السباعية وغيرها لكن يعني لماذا السباعية بالذات؟ نعم. لأن هذه الشهادة الأرباح لا توزع إلا بعد، يعني الأرباح الأصل فيها أنها توزع لكن الأصل يبقى 7 سنوات، ولذلك يسمح البنك في استثمارات طويلة الأجل. نعم. ولذلك سميت شهادة سباعية. نعم. الحقيقة يعني معنا فاصل سريع ثم نعود إلى الإجابة عن الأسئلة الواردة من حضراتكم، انتظرونا. المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مع خزائن السماء، والذي يشرفنا فيه فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. كان بعض الاتصالات الواردة تسأل عن الوصية الواجبة متعلقة بالجد، ما حكمها شرعا وقانونا؟ يعني القانون نتكلم فيه. الوصية الواجبة معلوم، مثلا الابن مثلا توفي في حياة الأب، بعد هذا إذا توفي الأب نفسه، هل ابن الابن يرث في الجد أم لا يرث؟ لأن هنا الابن توفي، فهل يأخذ نصيب أبي أم لا يرث؟ الحفيد يعني. الحفيد نعم. نعم. يعني الحفيد موجود وفي الأعمام وفي الأب اللي هو الجد. الأب لا، اللي هو الأب وليس الجد. توفي. الميراث من الجد بقى. مات الجد، الأبناء يرثون. نعم. طب ابن الابن مفروض أن يحجب بالابن بالأبناء. نعم. فالقانون المصري وجد أن يعني ابن الابن قد يكون هو أثر كبير في وجود هذه الثروة، وقد يكون يعني ما يسوغ يعني. نعم. فكيف يحرم من هذا؟ يرث لا يستطيعون تغيير الشرع بين الأهل. فقال هنا الوصية، نأخذ بالوصية الواجبة بأنه يأخذ نصيب أبيه بما لا يتجاوز الثلث. يعني دليلهم في ذلك الثلث، والثلث كثير يعني. هل لو في ذلك يعني هو أن الوصية لا تجاوز أكثر من الثلث، هذا حدها الأقصى. حدها الأقصى، وهذا حرم من الميراث. فقالوا يرث معهم ولكن بما لا يزيد عن الثلث. إذا كانوا يرث بالوصية الواجبة وليس بالميراث. وليس بالميراث، لأن وليس بالميراث منصوبة شرعية محددة. نعم. بعض الدول الإسلامية أخذت بهذا، بعضها لم يأخذ. نصر نعم. أخذت بهذا. نعم. يعني هناك في هذه الأسئلة الواردة أسئلة بين أصحابها من السادة المتصلين والأخوات كذلك، يعني رفعت إلى القضاء. أنت قلت لي ما دام يعني ما دام وصلت القضاء ماذا سنقول فيه؟ هنخطئ القضاء؟ يعني وصلت القضاء، إذا القضاء هو الذي يحكم فيه، هو الذي يعني انتقلت من الفتوى إلى القضاء. نعم. الأخ محمد اتصل بكفر الشيخ بيقول أن يعني وزع المال وكان من نصيب أحد الأولاد المعاق ذهنيا يعني. نعم. ماذا يفعل في هذا المال؟ المعاق ذهنيا يكون عليه وصي. هو الذي يتولى شؤونه مثل اليتيم. يعني الأحكام التي قلناها بالنسبة لليتيم تسري على هذا العقد دينيا مثل اليتيم الطفل الذي لا يعي ولا يستطيع التصرف. نعم. فإذا هنا يعامل مثل معاملة اليتيم بأن يكون عليه وصي يتصرف في ماله بما ينفعه. وأيضا ما قلناه بالنسبة التبرع بماله لا يجوز التبرع بماله. التصرف الذي ليس فيه مصلحة خالصة له لا يجوز. نعم. وإن كان من أعمال البر والتقوى وكذا لا يجوز هذا. نعم. أو مثل يتيم. ولعلك يعني تكون معي فضيلة الدكتور وكذلك السادة المشاهدون في أن مجتمعا يراعى فيه حق اليتيم ويكفل فيه الأيتام كفالة تصون كرامتهم وتحافظ على أموالهم هو مجتمع فيه جينات الصلاح والتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. نسأل الله أن يبارك في مجتمعاتنا الإسلامية وأن يجعلنا نحافظ على حق الأيتام فيها يا رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للعلامة الكبير الذي لا يتوانى ويسبقنا بالحضور إلى حلقات العلم إفادة لجمهور المسلمين، فضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة والمرجعية الكبرى في الاقتصاد الإسلامي في عالمنا الإسلامي. جزاه الله خيرا وبارك الله فيكم إخوتي وأخواتي المتصلين والمشاركين والمشاهدين. شكرا لكم، وأشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وتحياتي لكم. مصطفى الأزهري أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.